إلا بطلبه؟ الجواب نعم، يعني لا ينال إلا بالطلب. هل تمكن عبادة الله تعالى حق على العباد كلهم إلا بالعلم؟ الجواب لا، لا يمكن، بل لابد من العلم.